يقول بأنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة جيدة، بل يقرأ قراءة مقطعة لأن تعليمه ضعيف، فهل يمتنع عن القراءة؟ الجواب: من المؤسف أن كثيرا من الذين سلكوا طريق التعلم قليل منهم من يجيد قراءة القرآن نظر، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن بدأت نشاطها في جهات مختلفة، وهذا في الحقيقة عمل تشكر هذه الجهات على ابتداء الفكرة وعلى تنميتها وتطويرها ورعايتها ماديا وغير ذلك من العوامل التي تزيد في نمو ذلك. وبناء على هذا الأساس الموجود، فأنا أنصح المستمعين الذين لم يتعلموا القرآن أصلا، أو تعلموه ولكنهم لا يحسنون قراءته، أو أنهم يحسنون قراءته ولكنهم لم يفهموا معناه، أن ينضموا إلى هذه الجمعيات الخيرية. فمن لم يتعلم القرآن أصلا يتعلمه، ومن تعلمه ولم يتمكن من إجادة قراءته يتعلم إجادة القراءة، ومن تعلمه وتعلم إجادة القراءة واحتاج إلى أن يتعلم معانيه فكذلك. على أن هناك أيضا حلق للتدريس، ومنهم من يدرس أيضا القرآن، ومنهم من يدرس تفسير القرآن. فأنا أنصح السائلة وأنصح المستمعة بأن يتجه هذا الاتجاه، وإنما قلت ذلك بالنظر إلى كثرة من سلك طريق التعلم، ولكن مع الأسف قد لا يحسن قراءة الفاتحة، قد لا يحسن قراءة الفاتحة، فكيف بقراءته للقرآن؟ وهذا في الحقيقة مما يؤسف له. وهذه الظاهرة وهي الرغبة عن القرآن، هذه ليست بغريبة، وذلك أن القرآن قد يعرض له نوع من أنواع الهجر، فقد يعرض له هجر التعلم، بمعنى أن الإنسان لا يتعلمه أصلا، وقد يتعلمه ولكن يعرض له هجر التلاوة، يعني أنه لا يتلوه، وقد يتعلمه ويتلوه ويتقنه ولكنه يعرض له هجر التدبر، بمعنى أنه لا يتدبره، وقد يتعلمه ويتلوه ويتدبره ولكنه لا يعمل به، فيعرض له هجر العمل به، يعني يهجر العمل به. وهذا إذا نظر الناس إلى المجتمع وجد أن كل واحد من هذه الأنواع، يعني كل نوع من أنواع الهجر، يوجد له من يمثله في المجتمع. فأنا أنصح السائل والمستمع بالعناية بكتاب الله جل وعلا تعلما وتلاوة وتدبرا وعملا، وبالله التوفيق. بارك الله.